رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذا الكتاب المبارك، نزهة النظر على نخبة الفكر في علم مصطلح الحديث. وما زلنا أحبتي نعيش في ظلال التقسيم الأول الذي بدأ به ابن حجر العسقلاني في مطلع نخبة الفكر، وهو تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا أو قل باعتبار تعدد طرقه. فابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في نخبة الفكر في الأصل في المتن قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، أو بما فوق الاثنين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما بالاثنين، أو بواحد. هذه هي الطريقة التي سلكها رحمة الله عليه في التقسيم، ولا مانع من أن أعيد رسمها على السبورة حتى دائما نستحضرها. هذه الرسمة التي اعتمدها هو في نخبة الفكر. في نخبة الفكر: الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، الحالة الثانية أن يكون له طرق مع حصر، والحصر إما قال بما فوق الاثنين، اللي فوق الاثنين طبعا هي ثلاثة فصاعدا، أو بهما يعني باثنين أو بواحد. هذا هو التقسيم الذي اعتمده رحمة الله عليه في نخبة الفكر في المتن الأصل، تمام؟ الآن في نزهة النظر بدأ يشرح هذا التقسيم الذي ذكره في المتن. فعندما بدأ يشرح قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، بدأ بهذه الجهة ففسر لك أن المراد بالطرق الأسانيد الكثيرة، أليس كذلك؟ قال: طرق يعني أسانيد كثيرة بلا حصر عدد معين. فإذا ابن حجر يتبنى أن في القسمة الأولى اللي هي المتواتر اللي ليس لها عدد معين تبدأ منه، لأن كثير من الطلبة رأيتم أجابوا في أسئلة المحاضرة السابقة أن ابن حجر يرى أن الكثرة لها عدد معين تبدأ منه، لا، هذا خطأ كبير. مش بالعكس، ابن حجر يؤكد ويرسخ هذه الفكرة أنه يرى أن الكثرة في هذا القسم الأول كثرة ليست محصورة في عدد معين، هي كثرة ليست محصورة في عدد معين. وليش؟ كيف نضبطها؟ وضع لها ضابط عام وصفي، أن تكون هذه الكثرة التي ليست محصورة في عدد معين تحيل العادة تواطؤها على الكذب. هذا هو توصيفه. فإذا القسم الأول عند ابن حجر طرق بلا حصر عدد معين، وإنما اعتمادها على وصف، على ضابط عام، أن تكون هذه الطرق التي هي الأسانيد الكثيرة كما فسرها لا تحيل العادة تواطؤها على الكذب. ممتاز. الآن لما فسر لنا الطرق بلا عدد معين وعرفنا أنه ضابطه أنها تحيل العادة تواطؤها على الكذب، اضطر ابن حجر في نزهة النظر أن يكمل الشروط الأخرى حتى يصل إلى مفهوم المتواتر، لأن مفهوم المتواتر لا ينبني فقط على الفكرة الأولى هي وجود طرق بلا حصر عدد معين بل تحيل العادة تواطؤها على الكذب، لا، هناك شروط أخرى نحتاجها حتى نصل إلى مفهوم المتواتر. هذه الشروط الأخرى هو لم يتطرق إليها في نخبة الفكر، فعندما جاء ليشرح في نزهة النظر احتاج أن يكمل باقي الشروط، لأنه في الحقيقة إغفاله لذكر باقي الشروط في نخبة الفكر في الأصل سبب إبهاما وإشكالا. نكون معترفين، سبب إبهاما وإشكالا، لأنه في الأصل في نخبة الفكر إيش قال؟ قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، أو ما حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول هو المتواتر، يقل عنكم، فالأول هو المتواتر، يعني الخبر الذي له طرق بلا حصر عدد معين. وفي الحقيقة لا، ليس هكذا، ليس فقط الأول الخبر الذي له طرق بلا حصر عدد معين هو المتواتر، ما زلنا لم نكمل باقي الشروط، فكيف تقول مباشرة هو المتواتر؟ هو نفسه لاحظ هذه المشكلة في المتن في نخبة الفكرة، فعندما جاء ليشرح بسط الفكرة حتى يعرف الطالب أن المتواتر لا يقوم فقط على فكرة طرق بلا حصر عدد معين ومجرد أن تحيد العادة تغاطوهم على الكذب، بل هناك شروط أخرى تعلمناها في المحاضرة السابقة. إيش هي الشروط الأخرى التي نحتاجها حتى نصل إلى مفهوم المتواتر؟ هسا الشرط الأول وجود كثرة، الشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة تحيد العادة تغاطوها على الكذب، الشرط الثالث وجود هذه الكثرة التي تحيد العادة تغاطوها على الكذب في جميع طبقات السند، الشرط الرابع أن يكون الخبر الذي نقلته الطبقة الأولى لمن بعدها من الطبقات شيء أدركته بإحدى حواسها. باجتماع هذه الشروط الأربع بدأنا نصل إلى مفهوم المتواتر. فهمتم الآن الحركة العلمية التي خاضها ابن حجر في نزهة النظر حتى يصل إلى مفهوم المتواتر؟ لأنه رأى كلامه في نخبة الفكر في المتن الأصلي مختصر جدا واختصار قد يخل بالفهم، فعندما جاء للنزهة بسط الكلام حتى يفهم الكلام على حقيقته، وأن ما ذكره في النخبة إنما هو اختصار فقط. تمام؟ المهم، فإذا ابن حجر كما بينا في المحاضرة السابقة ذكر لنا شروط التواتر الأربع، ثم عرفنا بعد ذلك أن هناك منهجين، هل باجتماع الشروط الأربع مباشرة نحكم على الخبر بأنه متواتر ولا ننتظر حصول شيء؟ ابن حجر في ظاهر كلامه مع منهج من ينتظر حصول شيء، يقول اجتماع الشروط الأربع في الظاهر لا يكفي حتى أحكم على الخبر بأنه متواتر، لابد ننتظر حصول شيء. إيش هو هذا الشيء؟ حصول العلم، يعني الجزم للسامع. فإذا هذا السامع سمع هذا الخبر بطرقه الكثيرة التي تجتمع فيها هذه الشروط الأربع فاستفاد العلم من سمع الخبر وراء هذه الشروط الأربعة موجودة ظاهرا، فحصل العلم، عندما حصل العلم حينئذ نقول هذا الخبر متواتر. لماذا؟ قالوا لأن تحصيله للعلم دليل على أن هذه الشروط الأربع موجودة فعلا وواقعا وليس فقط ظاهرا. فابن حجر مع السبكي مع رأي كثير من المحدثين أن استفادة السامع العلم من الخبر هي الطريقة، هي الوسيلة التي تدلنا على اجتماع الشروط الأربعة فعلا وواقعا، ومن دون حصول العلم للسامع لا نستطيع أن نجزم، لا نستطيع أن نجزم أن الشروط الأربعة موجودة فعلا. هي موجودة ظاهرا، لكن هل هي موجودة فعلا؟ التأكد من وجودها الفعلي يتوقف على حصول العلم للسامع. وقلنا أن هذه الفكرة، هذه النظرية ستجعل كثير من المتواترات نسبية، لأن ابن حجر مثلا سمع خبرا بطرقه، خبر وجدت فيه شروط التواتر ظاهرا، سمعه ابن حجر فاستفاد منه العلم. إذن ابن حجر لأنه استفاد العلم ورأى الشروط الأربعة موجودة سيحكم على الخبر بأنه متواتر. لكن مثلا النووي سمع هذا نفس الخبر الذي سمعه ابن حجر، سمع نفس الخبر بطرقه ورأى شروط التواتر الأربعة موجودة ظاهرة، لكنه لم يستفد منه العلم بعد، ما وصل لدرجة العلم الجزم بعد، بالتالي النووي لن يحكم على هذا الخبر بأنه متواتر. إذا ستصبح المسألة في كثير منها إيش؟ نسبية. ثم ذكر ابن حجر وجهة نظر أخرى، ولكنه أتى بوجهة النظر الأخرى بصيغة وقد يقال. قال قفوا على الألفاظ، قفوا على الألفاظ بدقة، طالب العلم يتعامل مع الكتاب بكل تحري بكل انتقائية في الفهم، وليس انتقائية، ليس انتقائية في الفهم، يعني يتعامل مع الكتاب بلفظ لفظة لفظة، ويتأمل في كلمة كلمة، ولا تأتي تمر عليه هذه الكلمات عبثا. إذا الفكرة الثانية أو المنهج الثاني عبر عنه ابن حجر في قوله وقد يقال. المنهج الثاني هو منهج من لا ينتظر، منهج من لا ينتظر حصول شيء، بل يقول وجدت الشروط الأربع خلاص نحكم على الخبر بأنه متواتر، ولا ننتظر حصول العلم للسامع. قلنا هذه وجهة النظر الثانية التي طرحها ابن حجر وعبر عنها بصيغة وقد يقال، يعني كأن ابن حجر جعل الباب مفتوح للنقاش، لم يجزم بشيء، لكن اختياره وتقديمه للرأي الأول يشير إلى أنه معه. الرأي الثاني أو المنهج الثاني الذي يرى أنه يمكن أن نحكم على الخبر بأنه متواتر بمجرد اجتماع شروطه الأربع، ولا ننتظر حصول علم للسامع، قلنا في المحاضرة السابقة هو أنسب مع منهج من؟ مع منهج من يرى أن الكثرة لها ضابط بعدد معين تبدأ منه. على هناك من يرى أربعة، هناك من يرى خمسة، هناك من يرى سبعة، هناك من يرى عشرة. هذا المنهج الثاني منهج من لا ينتظر حصول العلم، يتناسب مع من يرى أن الكثرة لها عدد معين تنطلق منه، لأنه يستطيع أن يجزم بحصول الشروط الأربع. هذا الرجل يستطيع أن يجزم بحصول الشروط الأربع حتى ولو لم يحصل العلم. لكن هل هذا المنهج منهج من لا ينتظر يتناسب مع طريقة ابن حجر في أن الكثرة ضابطها عام وليس لها عدد معين تبدأ منه، بل ضابطها أن تحيد العادة التواطؤ على الكذب؟ هذا الذي قلنا أنه يعني يحتاج لنقاش، والأمر كما قلت لكم نفتحه للنقاش للطلبة والوصول إلى شيء معرفي حقيقي، لأنه لا يوجد في الحقيقة شيء نستطيع أن نجزم به 100%، لا يوجد شيء أستطيع أن أجزم لكم به الآن 100%. تمام؟ المهم سواء كنت مع منهج من ينتظر أو مع منهج من لا ينتظر، المهم هناك شروط أربع لتحصيل التواتر. بعد أن انتهى ابن حجر من هذه الفكرة انطلق إلى الفكرة الثانية، صح؟ لكن قبل أن ننطلق إلى الفكرة الثانية أريد هنا نعود إلى المنهج العام، خلص نعتبر أو سنعتمد المنهج الأول منهج من ينتظر، سنعتمد نحن الآن منهج إيش؟ منهج من ينتظر، والظاهر أن ابن حجر يختار هذا المنهج، من ينتظر حصول العلم حتى نحكم على الخبر الذي اجتمعت فيه الشروط الأربع بأنه متواتر. تمام؟ إذا كنا مع هذا المنهج، منهج من يرى أن اجتماع الشروط الأربع لا يجعلنا نحكم على الخبر بأنه متواتر حتى يحصل لدينا العلم ابتداء، إذا لم يحصل لدينا العلم فهذا الخبر الذي اجتمعت فيه الشروط الأربعة ماذا يسمى على رأي المحدثين؟ يسمى مشهورا، صح؟ وأما الذي اجتمعت فيه الشروط الأربعة واستفدنا منه العلم يسمى إيش؟ متواترا ومشهورا. احنا قلنا ابن حجر هنا استخدم مصطلح المشهور باستخدام خاص غير الاستخدام المعروف المتداول عند المحدثين الذي سيأتي معنا اليوم، فقال المتواتر مشهور، أوراده شهرة معنى، يعني مشهور بالمعنى المعروف، تمام؟ والذي اجتمعت فيه شروط التواتر الأربعة ولم نستفد منه العلم بعد هو مشهور فقط. فالذي اجتمعت فيه الشروط الأربعة واستفدنا منه العلم هو متواتر وهو مشهور أيضا، وما اجتمعت فيه الشروط الأربعة ولم نستفد منه العلم يسمى إيش؟ مشهورا فقط، ولا يسمى متواترا على منهج من ينتظر. وضحت الفكرة؟ تمام. لماذا أنا أكدت على هذه الفكرة؟ لأن الآن سأعيد تقسيم الخبر بتقسيم جديد يتوافق مع نزهة النظر. هذا التقسيم الذي قسمته لكم هو تقسيم ابن حجر في إيش؟ في نخبة الفكر. ابن حجر أضاف تعديلات في نزهة النظر، أضاف تعديلات وأقسام جديدة على قسمه، فأحتاج إذن أن أعيد رسم تقسيمات الخبر بما يتوافق مع نزهة النظر، ولا أقتصر على التقسيم الذي ذكره في نخبة الفكر. بسبب ماذا؟ تقول لأنه أضاف في نزهة النظر أقسام جديدة. تمام؟ فدعونا الآن نذهب إلى تقسيم الخبر بتقسيم آخر هو الذي يدل عليه كلامه في نزهة النظر. يعني بعض الطلبة قد يستصعب هذه التقاسيم وإضافتها وكثرتها، لكن أخي الحبيب لابد أن تفهم ماذا يريد الأئمة حتى تتقن الوصول إلى فهم كلامه. لابد أن تفهم ما يريد الأئمة حتى تتقن فهم ما يريدون. فالآن أحبتي سنقسم الخبر تقسيم جديد. الخبر أنت أكتب عن التقسيم السابق، تقسيم الخبر اعتمادا على نخبة الفكر، وعلى هذا التقسيم تقسيم الخبر اعتمادا على نزهة النظر. واضح؟ كيف سأقسم؟ انظروا كيف سأقسم. سأقول واحد المتواتر، واحد إيش؟ الخبر إما أن يكون متواتر، نفس التقسيم، تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون متواتر، وهو لاحظوا ما هو، وهو ما جمع الشروط الأربعة السابقة وانضاف إلى ذلك حصول العلم لدى السامع. مش هيك فكرة المتواتر؟ إذن حجر بناء على منهج من ينتظر. إذن المتواتر ما جمع الشروط الأربعة السابقة وانضاف إلى ذلك حصول العلم لدى السامع، هذا هو المتواتر عند ابن حجر. ممتاز. اثنين، غير المتواتر. طبعا عرفنا انه هذا عفوا متواتر ويسمى ايضا مشهورا، ويسمى ايضا مشهورا، هذه مهمة. غير المتواتر هذا اقسام، هذا اقسام. القسم الاول الف، واحد ما جمع شروط التواتر ظاهرا لكن لم يستفد منه السامع علما يعني جزما، هذا هو قسم، هذا غير متواتر. ما اجتمعت فيه شروط التواتر ظاهرا ولكن السامع ما استفاد من العلم بعد على منهج من ينتظر، فهذا ايش اسمه؟ يسمى مشهورا فقط. اكتبها بالازرق حتى تميز، هذا مشهور. طيب باء، ما اظنش السبوره راح تكفي، لكن انه اقسام عديده هون. باء، الان الفقره اللي قراناها اخر المحاضره السابقه حين قال ايدي بالكاميرا عندي هنا حتى اعرف الطلبه الان ماذا ساقرا. في المحاضرة السابقة في ختامها بعد أن قال ابن حجر في نزهة النظر وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، إيش قال بعد ذلك؟ قال وخلافه، أي وخلاف المتواتر يعني وغيره، انتقل للجهة الثانية، قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد، هذا قرأناه في المحاضرة السابقة. الآن هذه الفقرة سأخذ منها أربعة أقسام أيضا من غير المتواتر. نذهب إلى السبورة. فأول نوع من أنواع غير المتواتر ما جمع شروط التواتر، ركزوا هنا، ما جمع شروط التواتر ظاهرا لكن لم يستفد منه السامع علما، هذا يسمى مشهور عند ابن حجر. باء، كيف نعبر عنها؟ ما له طرق بلا حصر عدد معين لكن لم تجتمع فيه شروط التواتر كاملة، أو عبر عنه هنا بطريقة أخرى، أو يعني ما ورد بطرق بلا حصر عدد معين وفقد بعض شروط التواتر، سواء قلت وفقد بعض شروط التواتر أو قلت لم تجتمع فيه شروط التواتر كاملة، نفس الفكرة. وهذا يسمى عنده ايش مشايخ؟ طبعا انتبهوا عليه، هذا كلام تقسيمات الحواشي ولم يذكره هنا بهذا الوضوح. وهذا النوع يسمى عنده ايضا مشهور. اشهد الصورة الثانية، يرى ابن حجر بناء على الكلام الذي ذكره في النزهة ان ممكن الخبر يكون له طرق كثيرة بلا حصر، لكن فقد شرط من شروط التواتر الاخرى، انه هذه الكثرة مثلا لا تحيل العادة، لم تصل الى هذه الضرب، ان تحيل العادة تواطؤها على الكذب، لم تصل الى هذه المرحلة، فالعادة لا تحيل تواطؤها على الكذب، ممكن تتواطأ على الكذب، او لم توجد هذه الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب، مثلا وجدت كثرة تحيل عادة تواطؤها على الكذب، لكن في طبقتين او ثلاث ولم توجد في جميع الطبقات، اذا فقد شرط من شروط التواتر. أو إيش ممكن؟ يضع نفسك أن تكون كثرة تحيل العادة تواطؤها ووجدت في جميع الطبقات، لكن إيش؟ لم تستند إلى الحس. هذه الاحتمالات كلها عقلية موجودة. إذا كلام ابن حجر من الناحية العقلية صحيح، إنه ممكن يكون خبر بلا حصر عدد معين، له طرق بلا حصر عدد معين، لكن لم يجتمع فيه شروط التواتر الأخرى كاملة، فقط شرط من إحدى الشروط. فباختصار وجد الشرط الأول من شروط التواتر الكثرة، لكن الشروط الثلاثة الباقية فقد أحدها أو اثنين منها أو ثلاثة، تمام؟ لكن بده يحكي ابن حجر إنه عندنا حالة بكون الشرط الأول موجود كثرة، لكن ممكن يكون الشرط الثاني أو الثالث أو الرابع مفقود، أو الثاني والثالث أو الثاني والرابع، المهم إنه فقد أحد شروط التواتر الأخرى. طب هذا تختلف عن السابقة يا شيخ؟ بتختلف. السابقة ألف وجدت شروط التواتر ظاهرة من الأربعة، لكن لم يستفد السامع العلم بعد على منهج من ينتظر، وهذا أصلا محل نقاش بين من ينتظر ومن لا ينتظر. أما هذه الصورة هذه الصورة هناك شرط اختل حقيقة، احنا عارفين انه مختل من شروط التواتر، فوجد الشرط الأول يقينا لكن الشروط الأخرى فقد أحدها، صح؟ إذا الفرق بين هذه وهذه وضحت؟ طيب نذهب إلى الحالة الثالثة جيم. ما له طرق محصورة بثلاثة فصاعدا ولم يجمع شروط التواتر كاملة. وهذا ايش يسمى عند ابن حجر ايضا؟ يسمى ايضا مشهور. لاحظوا كم عنده مشهور؟ هنا مشهور وهنا مشهور وهنا مشهور وهنا مشهور. اذا ابن حجر مفهوم المشهور عنده واسع، وسيأتي معنا اشياء اخرى او مفاهيم اخرى يسميها ابن حجر ايضا مشهورة. طيب ولم يجمع شروط التواتر، وهذا أيضا يسمى مشهور، انتبهوا في الأسرق حتى تميز ثم نشرح إن شاء الله. هذا يسمى مشهورا أيضا. إيش الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة ابن حجر بدأ بالحصر، بدأ فيها بالحصر، وكمان في عرفنا بدأ يتكلم بلغة الأرقام، بدأ يتكلم بلغة الأرقام، ما عاد يعتمد على الأوصاف. الحالة الثالثة جيم أن يكون الخبر له طرق محصورة بإيش؟ بثلاثة فصاعدا. هنا ممكن الطالب يقع في مشكلة، إنه وين الحصر يا شيخ؟ إحنا مفهوم الحصر إنه محصور من الجهتين، لكن إحنا هنا شايفين الحصر من إيش؟ من جهة واحدة من حيث المبدأ، وأما من حيث المنتهى مفتوحة، أنت تقول فصاعدا، أقول كلامك صحيح، فأكتب هنا أن تكون محصورة بثلاثة فصاعدا، اكتب هذا الحصر من حيث المبدأ فقط، من حيث إيش؟ المبدأ. وهذا بتشابه مع مين؟ لا، بتشابه مع فكرة سابقة، بتشابه مع الذين يقولون أن ضابط الكثرة في التواتر ليس الضابط العام أن تكون كثرة تحيل العادة تواطؤها، لا، أن تكون هذه الكثرة لها عدد معين تنطلق منه. هناك من يرى أن ضابط الكثرة في التواتر أربعة، هناك من يرى أنها إيش؟ خمسة، مش قلنا حكينا، هناك من يراها سبعة، هناك من يراها 12. هذا المنهج اللي في المتواتر الذي يتبناه البعض لا يتبناه من حجر أيضا هو يحصر الكثرة، لكن يحصرها من حيث إيش؟ المبدأ فقط. أما الغاية مفتوحة، اللي قال أربعة، اللي قال في التواتر إنه تكون الكثرة مبدأها أربعة، يعني أربعة فصاعدا. اللي قال الكثرة في التواتر مبدأها من 12 قصده إيش؟ 12 فصاعدا، فهو حصل من حيث المبدأ. فهذه فكرة قريبة منها، أنا فقط أحاول أقارب لك الأفكار حتى تربط بينها. هنا نقول ابن حجر في عندنا قسم من غير المتواتر، قسم له طرق محصورة، محصورة بإيش؟ قال بثلاثة فصاعدا. طب صاعدا معناها مفتوحة، كيف تقول محصورة بعدين تعطيها انفتاحية فصاعدا إلى ما لا نهاية؟ نقول هو حصل من حيث المبدأ، من حيث البداية حصلت، بخلاف المتواتر والنوع الألف وباء من غير المتواتر ما في حصر من حيث البداية، ما في حصر من حيث البداية. تمام؟ احنا بدنا نناقش الآن، بس خلونا نفهم الفكرة بعد ذلك دعونا نناقش. إذا جيم يقول ابن حجر خبر له طرق محصورة بثلاثة فصاعدا، يعني ممكن يكون الخبر في جميع طبقاته ثلاثة، أو يكون في جميع طبقاته أربعة أو خمسة أو ستة، أو في طبقة مثلا طبقة الصحابي خمسة وفي الطبقة اللي بعديها إيش؟ ثلاثة. المهم ما ينزل في طبقة من الطبقات عن ثلاثة، المهم لا ينزل في الإسناد في طبقة من الطبقات عن ثلاثة، أقل عدد مسموح في الطبقات ثلاثة، وجد أكثر من ثلاثة خير وبركة، طبقة فيها خمسة، طبقة فيها ثلاثة، طبقة فيها سبعة، الحمد لله ينطبق عليه. المهم ما في أقل من ثلاثة. طب لو كل الطبقات أكثر من ثلاثة تنطبق على أي حالة؟ بتنطبق، لأنه قال ثلاثة فصاعدة، كل الطبقات فيها خمسة، كل الطبقات فيها ستة، طب كل الطبقات فيها مية، مش بتنطبق على أي حالة؟ لأنه قال ثلاثة أو صاعدة. طب يا شيخ إذا كل الطبقات فيها مية معناته إحنا انتقلنا بلدشنا نصل لتواتر، كل الطبقات فيها ألف، أنت بتحكي فصاعدة، ثلاثة فصاعدة، كل الطبقات فيها ألف. إذا هذا المفهوم إحنا شايفينه بيشترك مع الحالة باء. يعني إيش الفرق باختصار؟ أنا طالع يشكل عليه، شو الفرق بين الحالة باء والحالة جيم؟ بما أنك أنت في الحالة جيم فتحت النهاية فصاعدا وبعدين قلت ولم يجمع شروط التواتر كاملة، إذا لا فرق بين الحالة جيم والحالة باء، لأنه الحالة باء يعني عفوا لو كل الطبقات فيها ألف، هيك سؤال، لو كل الطبقات فيها ألف ولم يجمع شروط التواتر، ولم يجمع شروط التواتر، هذا يدخل في الحالة باء ويدخل في الحالة جيم، هي نفس القضية. عندنا خبر في كل الطبقات، في طبقة الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى من بعدهم فيها مية وألف وما شابه ذلك، ماشي؟ الآن مش هذا الحديث اللي كل طبقاته فيها مية ومئتين أو ثلاثمية وأربعمية وألف ولم يجمع جميع شروط التواتر، مش ينطبق على الحالة باء والحالة جيم؟ لأنه إيش حالة باء؟ ما له طرق بلا حصر عدد معين لكن لم يجمع شروط التواتر كاملة. طب إيش الحالة جيم؟ له طرق محصورة بثلاثة فصاعدا ولم يجمع شروط التواتر كاملة. طب إذا عندي خبر في كل طبقاته مية أو مئتين أو ألف، إذا هو ينطبق على الحالة باء وينطبق على الحالة جيم. نقول كلامك صحيح ينطبق، فتوجيه أنا أظن توجيه مني اجتهاد إنه أرى لا داعي، يعني هذا القسمة قسمة عقلية لكنها من الناحية العملية التطبيقية لا داعي لها، فنستطيع أن ندمج. يعني هو الآن أنا بدي أفكر، أنا فاهم إيش بدي ابن حجر يريد أن يستوعب لك التقسيمات العقلية، إن أنا بدأت الخبر الذي يكون له طرق بلا حصر عدد معين، ثم ذكر جميع الاحتمالات العقلية، ثم ذكر الخبر الذي يكون محصورا، فإما يكون محصور بثلاثة فصاعد أو باثنين أو بواحد، هو بحاول يجمع لك الأقسام العقلية، لكن في الحقيقة أرى أنه هذا النوع جيم والنوع باء يمكن ندمجهم معا في صورة واحدة، يمكن أن يندمجا معا في إيش؟ في صورة واحدة. إن نقول الخبر الذي له طرق محصورة بثلاثة فصاعدا ولم يجمع شروط التواتر كاملة، ما في داعي نذكر الحالة باء اللي هو الخبر الذي له طرق بلا حصر عدد معين لكن لم تجتمع فيه شروط التواتر كامل، لأن الحارجين تغني عنه. فهمت علي؟ الحارجين تغني عن الحالبة، فأصبح التقسيم بينما تقسيم شكلي أكثر أنه تقسيم واقع وتطبيق وحقيقي. فخلص أن يكون ألف ما جمع شروط التواتر ظاهرة لكن لم يستفد منه السامع علما، ماشي على منهج من ينتظر، ممتاز دعها. أما الحالبة والحالجين فأرى أنه لا داعي للتفريق بينهما، فنقول ما له الخبر الذي له طرق محصورة بثلاثة فصاعدا ولم يجمع شروط التواتر، ولم يجمع شروط التواتر، هذه الحالجين تدخل فيها الحالة به. الآن النقالي يقول لا، الفرق بين الحالبة والحالجين إنه في الحالجين حصر المبدأ بثلاثة لكن في الحالة ما لم يحصل المبدأ، صح؟ خلاها مفتوحة. أقول أخي الكريم التفريق هنا راح يكون شكلي أكثر من أنه تفريق حقيقي، إن هنا حصل المبدأ وهناك لم يحصل المبدأ. لذلك البلقيني ابن قطلوبغة عندهم شيء من الاعتراض على هذا التقسيم، على إقحام النقطة ب، عندهم شيء من الاعتراض على إقحام النقطة ب في هذا التقسيم. وحتى ابن حجر يعني نفسه ابن حجر في نخبة الفكر في الأصل لم يتطرق إلى النقطة ب، لم يتطرق إلى النقطة ب إلى هذا النوع أصلا، ما تطرق، جعل متواتر وبعدين مباشرة هذا النوع ما هو بثلاثة فصاعدة. لكن يا مشايخ بدي أعطيكم فقط فائدة على الهامش، هذا التقسيم أو التفريق بين نقطة ب ونقطة جيم هو مفيد على من يرى أن الحالة جيم نحذف منها كلمة فصاعدا ويقول الخبر إذا كان له طرق محصورة بثلاثة ولم يجمع شروط التواتر كاملة بدون كلمة فصاعدا. ليش؟ لأنه بعض الناس يرى أن المشهور ليس هو الثلاثة فصاعدا، المشهور هو الخبر الذي في إحدى طبقاته ولو طبقة واحدة ثلاث رواه، لازم يكون العدد ثلاثة موجود. فإذا كان الخبر في جميع طبقاته أكثر من ثلاثة ما بيكون مشهور. هذا رأي الجماعة من المحدثين، إن المشهور هو الخبر الذي يوجد ولو في طبقة واحدة من طبقاته الرقم ثلاثة، عدد الرواة ثلاثة. فإذا كان عندنا خبر في جميع طبقاته أكثر من ثلاثة فلا يسمى إيش؟ مشهورا. من يرى هذا التقسيم انه المشهور شرطه هذا الحالة جيم شرطها وجود الثلاثة ولو في طبقة واحدة من الطبقات، بس ممكن توجد الثلاثة في طبقتين في ثلاث في أربع وباقي الطبقات أكثر، المهم وجود ولو طبقة واحدة فيها عدد الرواة ثلاثة فقط. هناك من يرى من المحدثين هذا المنهج، جميل، من يرى لازم وجود عدد ثلاثة في طبقة ولو في طبقة واحدة من الطبقات أستطيع أن أقول له تفريق بين الحالة باء والحالة جيم منطقي، لأن الحالة باء عنده بتكون إيش؟ ما له طرق بلا حصر عدد معين، كل الطبقات أكثر من ثلاثة لكن لم تجتمع شروط التواتر. والحالة جيم لا، مش كل الطبقات أكثر من ثلاثة، لازم ولو طبقة واحدة فيها الثلاثة. ثم قال ولم يجمع شروط التواتر بناء على انه ايش؟ طبعا ولم يجمع شروط التواتر يعني واحد بيقول لك طب يا شيخ اذا كان في طبقه واحده ثلاثه معناته اصلا هذا الخبر خارج باب التواتر، ففيش داعي تقول ما لم يجمع شروط التواتر، صح؟ بما انه انت بتكون هناك راي المحدثين على هذا الراي الثاني الذي يرى ان المشهور لازم وجود طبقه واحده من طبقاته فيها ثلاثه، بالتالي إذا هاي الطبقة اللي فيها ثلاثة خلص ما في لا تحيل العادة تواطؤها على الكذب الثلاثة، فبالتالي إيش؟ ما في داعي أنك تقول ولم يجمع شروط التواتر كامل، يعني تستطيع أن تقول خلص ما له طرق محصورة بثلاثة من دون ما تكمل ولم يجمع شروط التواتر على هذا الرأي. ليه؟ لأنه خلص إذا كان طبقة فيها ثلاثة معناها مستحيل يكون إيش؟ في تواتر. بس كيف بدنا نجاوب على هذول؟ إنه هل إحنا يعني هل فعلا مستحيل يكون عندي ثلاثة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ هيك السؤال، يعني انت بتقول تحيل العادة تواطؤهم، ايش ضابط الكثرة لا نقول كثرة. طب هل ضابط الكثرة يعني لازم احنا ما حطيناش رقم معين؟ يعني هيك السؤال بيصير. عندنا خبر في طبقة فيها 10 وطبقة فيها 5 وطبقة فيها 3، هل ممكن يكون هذا الخبر متواتر؟ الآن بنيجي بنقول هل هناك كثرة؟ في كثرة. هل تحيد العادة تواطؤها على الكذب؟ الآن ممكن يجي شخص يقول لنا لا، بما انه في طبقة من الطبقات فيها 3 معناته خلص الثلاثة مستحيل تحيد العادة تواطؤها على الكذب. اي 3 ممكن تواطؤ على الكذب؟ فمنقول لا، احنا ما قلنا في عدد معين. هسه كلمة كثرة في الحقيقة، الكثرة الجمع في اللغة العربية، الجمع بيبدأ من ايش؟ من 3، والجمع هو بداية كثرة. الآن ممكن واحد يناقشنا نقاش يا شيخ بس احنا بنحكي كثرة تكون أكثر من 3، يعني كلمة 3 مش كثرة، انت بتحكي كثرة كثرة. أقول ممكن فعلا ممكن يكون إنه كثرة مستحيل تكون بثلاثة، 3 مش كثرة شو ما كانت أحواله، حتى لو كانوا أحمد والشافعي ومالك من أمس، مش كثرة تحيد العادة تواطؤها. الكثرة التي تحيد العادة تواطؤها المعقول إنها تكون مثلاً 10 فصاعداً 9 فصاعداً. هون راح نبلش في نقاش فكري إنه ممكن 3 تحيد العادة تواطؤهم على الكذب. ممكن، أنا في الحقيقة أرى إنه ممكن، ممكن ممتاز ممكن. ففيش مشكلة عندي إنه يكون طبعاً. ليش طبعاً؟ لأن هذول الثلاثة مثلاً أئمة كبار وكل واحد فيهم مقيم في قارة من قارات الأرض، فاجتماعهم على الإخبار تحيد العادة تواطؤهم على الكذب فيه. فبالتالي أحبتي، يعني طبعاً كل هذا النقاش على من يرى أن المشهور لازم في طبقة، المشهور بمعنى جيم، لازم في طبقة من طبقاته يكون في 3. بنقول حتى لو قلنا أن المشهور لازم في طبقة من طبقاته يكون 3، ما لابد نقول ولم يجمع شروط التواتر كاملة، لأنه ممكن يكون في طبقة من طبقاته 3 و5 و10، أو حتى لو كانوا كلهم 3 ولكن هذول تحيد العادة تواطؤهم، هذول تحيد العادة تواطؤهم، هذول تحيد العادة تواطؤهم، ويكون مستندهم الحس. فبالتالي صحيح الطبقات فيها 3 رواة لكن اجتمعت فيهم شروط التواتر، إنهم كثرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ووجدت هذه الكثرة في جميع الطبقات ومستندهم الحس، بالتالي هو صحيح كل طبقة فيها 3 لكن جمع شروط التواتر وأفاد السامع العلم فأصبح متواترا ولا أعد من الحالجين. طبعا كل هذه الرحلة نتكلم فيها الآن على من يرى أن المشهور لابد فيه وجود 3 ولو في طبقة واحدة، لكن أصلا مش هذه كل وجهة نظري. ابن حجر يرى أن المشهور بمعنى جيم، طبعا المشهور بمعنى جيم طبعا هو المشهور المعروف، المشهور بمعنى جيم هو المشهور الاصطلاحي المعروف عند المحدثين، وهو الذي سيتكلم عنه ابن حجر بعد ذلك. لذلك أنا عم بركز على المشهور بمعنى جيم، لأنه هو المشهور المتداول في كتب مصطلح الحديث، ما له طرق محصورة بثلاثة. ابن حجر يرى بثلاثة فصاعدا، هناك من يقول لا، لابد وجود الثلاثة مش بثلاثة فصاعدا، ما له طرق محصورة بثلاثة. طبعا يقول الذي يقول أنه لابد من طرق محصورة بثلاثة من دون كلمة صاعدا، إيش معنى كلامه؟ أنه لابد وجود ولو طبقة واحدة فيها 3، مش قصده أنه لازم كل الطبقات فيها 3، أنه هاي الفكرة بدي أركز عليها، رح أبني عليها في الاثنين والواحد، رح أبني عليها في الاثنين والواحد. لما نقول على رأي من يرى أن المشهور لابد فيه وجود 3، إيش يقصد؟ تقول يقصد وجود 3 ولو في طبقة واحدة، ليس المقصود لازم كل الطبقات فيها 3، لابد وجود ولو طبقة واحدة فيها 3، الطبقات الأخرى فيها 3 فيها أكثر من 3 ما في مشكلة، بس برضو ما بيصير طبقة تقل عن 3، ما بيصير طبقة تقل عن 3، لأنه راح نذكر إن شاء الله قاعدة أن الأقل يقضي على الأكثر في باب الأساليب. واضح الأفكار يا مشايخ؟ في غباش في نقطة معينة؟ خلونا نرجع لتقسيم ابن حجر ونفهم كلام ابن حجر بعيد عن التشويش. إذا ابن حجر كما قلنا، نمسح حتى نرجع لكلام ابن حجر. إذا ابن حجر بناء على نزهة النظر الشرح كيف يقسم الخبر؟ يقول أولا المتواتر ويسمى مشهورا، وهو ما جمع الشروط الأربعة السابقة وانضاف إلى ذلك حصول العلم لدى السامع. انتهينا. الحالة اثنين، غير المتواتر. إيش أنواع غير المتواتر؟ واحد، ما جمع شروط التواتر ظاهرا لكن السامع لم يستفد العلم بعد، فهذا يسمى مشهور. باء، ما له طرق بلا حصر عدد معين لكن لم تجتمع فيه شروط التواتر كاملة، وهذا يسمى مشهور. جيم، ما له طرق محصورة بإيش؟ بثلاثة فصاعدا، وقلنا هذا حصر مبدأ وليس حصر غاية ومنتهى. ولم يجمع شروط التواتر كاملة، وهذا أيضا مشهور. ثم علقنا فقلنا والله تعالى أعلم أنه لا حاجة إلى التفريق بين النقطة باء والنقطة جيم، ويمكن أن ندمج النقطة باء تحت النقطة جيم ونجعل النقطة جيم هي الأصل. فنقول إما غير المتواتر، ألف ما جمع شروط التواتر ظاهرا إلى آخره، وباء ما له طرق محصورة بثلاثة فصاعدا ولم يجمع شروط التواتر كاملة. ليه؟ لأنه قوله فصاعدا، قول ابن حجر في الحالة جيم ما له طرق محصورة بثلاثة فصاعدا، سيجعل في النهاية النقطة باء موجودة فعليا في النقطة جيم. فهمنا كيف ذلك صح؟ طب ضل عندنا حالات آخر، بقي عندنا صورتان في غير المتواتر، وين نضعهم؟ خلاص نمسح الواحد، سأمسح حالي واحد، الكل كتب أظن. بدنا نمد، ضال على هذا السهم الذي أضعه من أسفل إلى أعلى حتى ينتبه على الضال، إنه ما زلنا نتكلم في حالة غير المتواتر. الحالة دال والحالة يا. الحالة دال ما له طرق محصورة باثنين، والحالة يا ما له طرق محصورة بواحد. ايش يعني هذا الكلام؟ ما له طرق محصورة باثنين ايش يعني؟ أن يكون ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، أن يكون ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد اثنان، أن يكون ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد اثنان. كيف يعني؟ مثلا عندنا هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مثلا طبقة الصحابة فيها اثنين راويا فقط، بعد ذلك يزيد عن الاثنين او يوقف عند الاثنين ما عندنا مشكلة. هذا معنى ما له طرق محصورة باثنين، يعني ان يكون بهذا المفهوم، ان يكون ولو في طبقة من طبقات الاسناد اثنان، في طبقات الاسناد الاخرى يزيد عن الاثنين ما في مشكلة، يوقف على الاثنين ما في مشكلة. يعني لو كله كان اثنين اثنين اثنين اثنين حتى البخاري ما في مشكلة، طب اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما في مشكلة، المهم في طبقة ولو واحد، ولو واحد اثنان تمام. وأيضا ولا يوجد في طبقة من طبقات الإسناد أقل من اثنين، وهي مع هاي برضو تفهمها، لأنه إذا وجد اثنين وبعديها واحد فقط هذا بطل من هاي الحالة، صار من الحالة الأخيرة. ممتاز. فعندما نقول ما له طرق محصورة باثنين، تقول أن يوجد ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد اثنين، سواء زاد في الطبقات الأخرى عن اثنين أو قل لا إشكال، سواء زاد عن اثنين في الطبقات الأخرى، أنا حكيت أو قل ما عاد أشكوت الآن، سواء زاد في الطبقات الأخرى عن اثنين أو وقف على الاثنين لا إشكال، المهم إنه في طبقة واحدة عندنا اثنان وألا يقل في طبقة من الطبقات عن اثنين، هذا هو الضابط العام. ممتاز. هذا ايش يسموه؟ ما له طرق محصورة باثنين لهذا المفهوم الذي ذكرته، هذا يسمى عزيز، يسمى عزيز، وسنأتي الى شرحه. الحالة الاخيرة من غير المتواتر، ما له طرق محصورة بواحد. ايش يعني ما له طرق محصورة بواحد؟ يلا بناء على الكلام الذي ذكرته في عزيز بكم تفهموا الحالة الاخيرة، ان يكون ولو في طبقة من طبقات الاسناد عندنا راوي واحد، أن يكون ولو في طبقة من طبقات الإسناد عندنا راوي واحد، سواء زادت الطبقات الأخرى عن هذا الواحد أو وقفت على الواحد ما عندنا مشكلة، المهم وجود راوي واحد في طبقة ولو واحدة من طبقات الإسناد. طب ممكن نقل عن واحد؟ لا مش ممكن. يعني في العزيز اضطرينا نقول انه ما يقل عن اثنين، وفي المشهور قلنا ما يقل عن ثلاثة، لكن الواحد ما راح صفر. طيب معناه طرق محصورة بواحد، يعني مثلا زي حديث انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات الحديث المشهور. الطبقة الاولى الصحابة فيها واحد، والطبقة الثانية فيها واحد، والطبقة الثالثة فيها واحد، ثم بعد ذلك صار الانتشار في الحديث، سنعلق عليه برجال ان شاء الله. فلاحظوا حديث انما الاعمال بالنيات طبقة الصحابة فيها واحد عمر بن الخطاب، ثم بعدها طبقة فيها علقمة، ثم بعد ذلك راوي في الطبقة بعدها في راوي واحد، ثم وقع الانتشار. فإذا لاحظوا كيف طبقات ثلاث كل طبقة فيها واحد، بعدها صار أكثر من واحد، صار بعدها اشتهر واستفيد، يعني قيل إنه بعد ذلك أصبح يروى بالمئات والأعداد الكبيرة. ممتاز. ففي النهاية ينطبق على الحالية، ما له طرق محصورة بواحد، يعني في طبقة ولو واحدة من طبقات الإسناد الراوي فيها واحد، سواء زاد في الطبقات الأخرى عن واحد أو وقف عن أو وقف على الواحد ما عندنا مشكلة. يعني لو كان من بداية إلى نهاية واحد ينطبق، ولو كان في طبقة واحدة بس واحد وباقي الطبقات فيها مئات وآلاف مؤلفة ينطبق على الحالية. ممتاز. وهذا يسمى عندنا إيش؟ الغريب. هاي الحالية يسمى الغريب، والبعض يسميها أيضا الفرد، ولكن سنعرف إن شاء الله الفرق بين مصطلح الغريب ومصطلح الفرد. دعونا على مصطلح الغريب لأنه هو الذي استخدمه ابن حجر هنا. إذا الغريب هاي بنكون استوعبنا تقسيمات الخبر عند ابن حجر بناء على نزهة النظر. والله جاءت سجع ممتازة. استوعبنا تقسيمات الخبر في نزهة النظر عند ابن حجر، فعرضنا بالتالي ابن حجر بناء على النزهة تقسيمات متشعبة، عند المتواتر قسم، وغير المتواتر كم قسم؟ خمسة. غير المتواتر خمسة، فهذا التقسيم أوسع من التقسيم الذي ذكره في النخبة في الأصل. هذا التقسيم أوسع من التقسيم الذي ذكره في نخبة الفكر في الأصل. تمام؟ لاحظوا غير المتواتر قسموا إلى خمسة. ممتاز. ثلاثة من هذه الخمسة تسمى مشهور مشهور مشهور، والرابع يسمى العزيز، والخامس يسمى الغريب. مهم هذه الأسماء احفظوها. الغير المتواتر خمسة، خمسة أنواع، ثلاثة يسمى مشهور مشهور مشهور، الرابع يسمى عزيز، والخامس يسمى غريب. فهمنا كيف نقسم؟ تمام. إذا الآن نعود إلى ابن حجر لنفهم كلامه. طيب إذا بالتالي يا مشايخ كم تعريف للمشهور ذكرنا؟ أربعة صح؟ إن المتواتر يسمى مشهور، والأقسام الثلاثة هذه تسمى إيش؟ مشهور أيضا. أربعة، بقي واحد إن شاء الله سنذكره عندما يذكره ابن حجر، عندما يذكره ابن حجر سأذكره لكم، وحينئذ نحصر مفهوم المشهور عند ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. تمام. إذن نعلق مشايخنا على النص الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة، وهو قوله وخلافه. وخلافه الضمير فيها يعود على إيش؟ وخلافه يعني غير المتواتر، غير المتواتر. أنا على السبورة قسمت غير المتواتر إلى كم قسم؟ خمسة. ممتاز. دعونا ننظر هل هو فعلا قسمها إلى خمسة؟ انظروا ماذا قال. قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، أي الطرق بلا حصر عدد معين، لكن مع فقد بعض شروط التواتر. هاي الحالة إيش على السبورة كانت؟ لا، لكن مع فقد حالة باء. طيب حالة جيم، قال أو مع حصر، يعني وقد يرد مع حصر بما فوق الاثنين، أي هو بسط وشرح، أي بثلاث فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر. هاي الحالة إيش؟ جيم. طيب قال أو بهما، أو بهما أي باثنين فقط، يعني أن يلد بحصر باثنين فقط. ممتاز. هاي الحالة إيش؟ دال. الحالة الرابعة. خلينا نقول أرقام الحالة الرابعة. قال أو بواحد، أن يلد بحصر بواحد. وهذه الحالة إيش؟ الخامسة. طب الحالة الأولى من غير المتواتر، أنت شيخ حطيت غير المتواتر خمسة. الحالة الأولى من أين أتيت بها؟ من الصفحة السابقة. ارجعوا للصفحة السابقة، أنا عند الصفحة السابقة حينما قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. إيش هو هذا النوع؟ طيب اللي هو ما جمع شروط التواتر ظاهرا ولم يستفد السامع العلم منه بعد، قال هذا يسمى مشهورا فقط، فهذا أيضا نوع غير متواتر. قال لا يسمى مشهورا فقط، فهذا النوع استنبطناه من الكلام. وهذه الطريقة أحبتي هي طريقة استنطاق نصوص الأئمة، أنك تفكر وتحصر أنت بتفكيرك بتأملك بنظرك، لا تبقي هكذا المعلومات ضائعة تائهة. الآن هذا نص كامل في صفحتين أو في صفحة ونصف، ما هي الفكرة؟ ما هي السنة؟ ما هي خلاصة كلام ابن حجر؟ من لا يرتب المعلومات بهذه الطريقة ستجد المعلومات تائهة، الأقسام ضائعة عنده، لا يعرف إيش محصلة كلام ابن حجر في الأنواع وفي الأقسام. نحن الآن بإذن الله حصرنا محصلة كلام ابن حجر بما فعلناه على السبورة، حصرنا محصلة كلام ابن حجر في هاتين الصفحتين في طريقة تقسيم للخبر، كيف يقسم ابن حجر العسقلاني الخبر. وهذا الشخص وهذه الشخصية، يعني شخصية ابن حجر، تهمك جدا يا طالب العلم، لأن هي محورية في مصطلح الحديث. يعني بعض العلماء ليس مشهورا باشتغاله بعلم المصطلح، فتقسيمات ربما تكون ليست بتلك الدرجة من الأهمية، أليس كذلك؟ لكن لما تتكلم عن ابن حجر يقسم، أنت تتكلم عن شخصية محورية في علم مصطلح الحديث عند المتأخرين، رأس من الرؤوس إذا لم يكن هو الرأس الأكبر، فتقسيمه بالتالي له أهمية، له نظرة عند العلماء، الكل يعود إليها، الكل يرجع إليه، ففهم تقسيم ابن حجر مرتكز أساسي لطالبي علم مصطلح الحديث. وعرفنا كيف يقسم ابن حجر وكيف حصرنا كلامه الذي كان مشتتا. تمام. لاحظوا طبعا عباراته شوي فيها احيانا غموض للطالب، عندما قال او بهما اي باثنين او بواحد، فانا يهمني ان تفهم الحاده خاصه الرابعه والخامسه ان يكون محصور باثنين فقط. ايش يعني محصور باثنين فقط؟ كما قلنا ان يكون ولو في طبقه واحده من طبقات الاسناد اثنان، يعني راويان، سواء زادت الطبقات الأخرى عن اثنين أو لم تزد عن اثنين. المهم أن أقرأ لكم كلام حتى تكتبوه. المهم أن يوجد الاثنان ولو في طبقة واحدة، وألا يوجد طبقة فيها أقل من اثنين. هذا مفهوم الحالة الرابعة من حالات غير المتواتر، قوله أو بهما يعني أي باثنين. والحالة الخامسة إيش يعني؟ ما يكون محصور بواحد. سأذكر لكم الكلام الذي ينبغي أن تحفظوه. طرق محصورة بواحد، الحالة الخامسة من حالات غير المتواتر أن يكون في طبقة من طبقات الإسناد راوي واحد، سواء زاد عدد الرواة في الطبقات الأخرى، أن يكون ولو، طبعا كلمة ولو مهمة، أن يكون ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد راوي واحد، سواء زاد عدد الرواة في الطبقات الأخرى عن واحد أو لم يزد. المهم وجود الواحد ولو في طبقة واحدة. ممتاز؟ طيب دعونا ننتقل إلى كلام الحجر بعد ذلك حتى نسير. قال والمراد بقولنا أن يلد باثنين، لأن هو بده يفسر ويشرح الكلام الذي ذكرته لكم، إنه أنا قولي أن يكون محصور باثنين إيش أقصد به؟ قال ألا يلد بأقل منهما في طبقة ولو في طبقة واحدة. احنا مش قلنا معنى كلامه أن يكون في الحالة الرابعة من حالات غير المتواتر أن يكون له طرق محصورة باثنين؟ قل إيش المعنى أن يكون محصور طرق محصورة باثنين؟ ولو في طبقة واحدة. فهو الآن أراد أن يفسر هذا المعنى الذي يريده، أنه يراد ولو في طبقة واحدة. ما أنا لا أقصد، يعني يريد ابن حجر يقول أنا لا أقصد اشتراط وجود الاثنين في جميع الطبقات، لا، أنا يهمني وجود اثنين في طبقة واحدة. وجد في سائر الطبقات اثنين ولا ما أو أكثر من اثنين عندي مشكلة؟ لا، بس ما يقل برضو في طبقة أخرى عن اثنين. فهمتوا الآن مفهوم كامل؟ هو الأراد أن يبسط الكلام الآن. قال والمراد بقولنا أن يلد باثنين، يعني ألا يرد بأقل منهما ولو في طبقة واحدة. ما بيصير يكون أقل من اثنين في طبقة. إذا كان أقل من اثنين في طبقة يعني واحد، بالتالي صرنا في الحالة الخامسة مش الحالة الرابعة. ممتاز. قال فإن ورد بأكثر، يعني بأكثر من اثنين في بعض المواضع من السند لا يضر. بالتأكيد إذا وجد أكثر من اثنين في بعض المواضع في السند قلنا في مشكلة؟ لا، المهم كما قلنا أن يوجد ولو في طبقة واحدة اثنان، وأن لا يوجد في أي طبقة من الطبقات أقل من اثنين. هذول الشرطين اجمعوهم في ذهنكم واحفظوهم حتى يعني تتخمر الفكرة. ولو طبقة واحدة فيها اثنان، وأن لا يوجد في طبقة من الطبقات أقل من اثنين. هذه ضابط الحالة الرابعة. الآن سيضع لنا قاعدة. الآن شوف هذه قاعدة هامشية، لكن أو ذكرها في هامش الكلام لكنها مهمة وأساسية. أنا أقصد ذكرها في هامش الكلام وفي درجه لكنها مهمة وأساسية في فهم طريقة العلماء في الحكم على الإسناد، هل هو من قبيل المشهور أو العزيز أو الغريب. إيش قال؟ احفظ هذه القاعدة، اكتبوا فوقها قاعدة. إذ الأقل في هذا العلم، أي في علم مصطلح الحديث، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. اكتب قاعدة، الأقل في هذا العلم يقضي يعني يحكم على الأكثر. إيش معنى هذا الكلام؟ اكتبوا، أي الحكم على نوع الإسناد بأنه من قبيل المشهور أو العزيز أو الغريب باعتبار الطبقة الأقل. الحكم على نوع الإسناد بأنه من قبيل المشهور أو العزيز أو الغريب باعتبار إيش؟ الطبقة الأقل روى. ننظر في طبقات السند، الطبقة الأقل روى نأخذها، كم عدد الرواة فيها؟ إذا كان عدد الرواة واحدا في هذه الطبقة بكون الحديث من قبيل إيش يا مشايخ؟ يلا اختبار هذا. الآن أي حديث تنظر في طبقاته، تمسك الطبقة اللي فيها أقل عدد من الرواة، كم عدد الرواة فيها؟ واحد مثلا، بيكون الحديث إيش نوعه؟ غريب. طيب والله مسكت أقل طبقة، أقل طبقة كان فيها العدد ثلاثة، تكون من قبيل إيش؟ المشهور. طبعا على طريقة ابن حجر ما لم يجمع شروط التواتر، لأنه قال ثلاثة مصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر، لأنه على كلام ابن حجر ما لم يجمع شروط التواتر إنه ممكن يكون إيش يا مشايخ؟ إنه يكون مثلا ثلاثة، أقل طبقة فيها ثلاثة واجتمعت شروط التواتر الأخرى واستفاد السامع العلم حتى لو كان في أقل طبقة فيها ثلاثة متواتر. هيك كلام ابن حجر صح؟ واضح الكلام تمام؟ طب إذا خلينا نذهب للسبورة يعني نعطي رسومات يعني حتى الطالب يحاول أن يتصور الأمر على ما هو عليه. حفظنا القاعدة، الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. أنت لا تنظر إلى الطبقة اللي فيها أكثر عدد رواة، لا، حتى تحكم على نوع الخبر أو بعبارة أدق على نوع الإسناد الذي وصل به الخبر إلينا، أنه هل هو من قبيل العزيز، هل هو من قبيل المشهور، هل هو من قبيل الغريب، هل هو من قبيل المتواتر. انظر إلى الطبقة الأقل رواة. فمثلا نأخذ مثال، هذا عندنا خبر، نبدأ ننظر في طبقات الإسناد. في طبقة الصحابة عندنا خمسة، هذول الصحابة تمام. في طبقة التابعين عندنا أربعة. طب طبقة تابع التابعين عندنا اثنان. الطبقة نعتبرها الأخيرة الآن فقط عندنا واحد. الآن احكم لي يا شيخ على هذا الإسناد، ايش نوعه؟ يلا سمي، هل هو متواتر ولا مشهور ولا عزيز ولا غريب؟ غريب. ايش فعلت انت الآن؟ ايش الخطوات اللي فعلتها؟ اتيت الى طبقات الإسناد، نظرت في ايش؟ الطبقة الأقل روى. ايش الطبقة الأقل روى؟ الصحابة؟ لا، خمسة بعدين أربعة. طب أربعة طبقة التابعين؟ لا، ها الطبقة الأقل روى الطبقة الأخيرة، فيها واحد. ممتاز. إذن هذا الإسناد ينطبق عليه أي نوع من أنواع؟ ينطبق عليه مفهوم الغريب، ما كان له طرق محصورة بواحد. وقلنا إيش يعني محصورة بواحد؟ أن يوجد ولو طبقة واحدة من طبقات الإسناد فيها واحد، سواء زاد في الطبقات الأخرى عن واحد أو لم يزد لا يهم، المهم وجود طبقة واحدة فيها واحد. إذن هذا الحديث غريب. ممتاز. نأخذ مثال آخر. مثال جديد. عندنا خبر. طيب طبقة الصحابة فيها أربعة. طبقة عند التابعين عندنا ثلاثة. تابع التابعين عندنا ستة. الطبقة الأخيرة عندنا فيها سبعة. ممتاز. يلا نحكم على هذا الإسناد، إيش نوعه؟ نيجي مباشرة على الطبقة الأقل عدد هو. إيش هي الطبقة هاي؟ طيب. أربعة، ثلاثة، ستة، سبعة عند التابعين، إذن ثلاثة. ممتاز. ثلاثة، هذا الخبر من قبيل إيش؟ من قبيل مشهور ما نجم صغير. أحسنت، هذه عبارة دقيقة. بما إنه ثلاثة نقول هذا مشهور ما لم يجمع شروط التواتر، لأنه ممكن يجمع شروط التواتر، صح؟ ممكن يجمع شروط التواتر ويستفيد السامع العلم، فحينئذ إذا جمع باقي شروط التواتر، إيش شروط التواتر؟ الآن هنا في كثرة، صح؟ صحيح أقل كثرة ثلاثة، بس في كثرة، المهم على رأي ابن حجر. والآن بدي يجي الناظر زي النووي مثل ابن حجر ينظر هل هذه الكثرة اللي في كل طبقة تحيل العادة تواطؤها على الكذب؟ فنظر في سبقة الصحابة قال والله هنا هذول الأربعة كثرة عندي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وما بهمه الرقم إنه أربعة ولا ستة، هو بهمه كثرة، خلاص أربعة كثرة تحيل العادة تواطؤهم. أو والله قال تحيل. نظر في الطبقة الثانية ثلاثة كثرة ولا مش كثرة، يتأكد من الشرط الأول. على طريقة ابن حجر ممكن نقول هي كثرة، بداية الكثرة من الثلاثة. طب كثرة تحيل العادة تواطؤهم، قال والله هذول والله الحسن البصري أو فلان أو أئمة كبار، إذا تحيل العادة تواطؤهم. تابع التابعين ستة كثرة تحيل العادة، ممتاز. سبعة نفس الموضوع، إذا وجد عدد كثير تحيل العادة تواطؤه على الكذب في جميع الطبقات، وجدت شروط ثلاث. بقي الشرط الرابع والأخير، الخبر الذي نقلته الطبقة الأولى مستند الحس، والله مستند الحس، إذا وجدت الشروط الأربعة. بقي على منهج من ينتظر أن يستفيد السامع العلم، والله أنا ابن حجر استفدت العلم منه، خلاص إذا هو إيش؟ متواتر ومشهور، ومتواتر ومشهور. هذه فلسفة ابن حجر للأخبار كما يقول، هذه طريقته في حصرها وتقسيمها. فهمتم طريقة ابن حجر؟ تمام، استوعبناها متكامل. طب لو كان عندنا هنا بدل الثلاثة واحد أو اثنين، نقول اثنين. عزيز انتهى منه، ما في كثرة. الكثرة كما قلنا يعني مستحيل يكون عزيز ما لم يجمع شروط التواتر، لا ما في، لأن الكثرة على طريقة ابن حجر مبدأها من الثلاثة. فإذا عندنا أربعة واثنين وستة وخمسة وسبعة معناها في طبقة عندنا اثنين، اثنين مش كثرة، إذا مستحيل نفكر إنه متواتر. بيبقى نفكر هو من أي نوع من أنواع غير المتواتر؟ بالتأكيد مش النوع الأول ولا الثاني ولا الثالث، هو يا الرابع يا الخامس، أقل عدد اثنين، أقل عدد اثنين، إذا هو عزيز. وضحت؟ تمام. كم ذهب من الوقت الشيخ؟ ساعة ثلاث دقائق. تمام. فهمنا هذه القاعدة المهمة، أن الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، أن الحكم على الإسناد إيش نوعه؟ هو مشهور، عزيز، غريب، متواتر، يعتمد على الطبقة الأقل هو، فتنظر إليها. طب الآن يا شيخ كانوا كلهم أربعة، ما فيش طبقة أقل هو، خلص كلهم ثلاثة، خلص تحكم على كلهم أربعة، بده يكون إيش يا مشايخ برأيكم؟ لو كل الطبقات فيها أربعة إيش بده يكون؟ إذا استنى في شرط بيكون مشهور. ترى هذا ما متعب يعني، ترى هاي التقسيمات ابن حجر بدها تركيز. إذا كان كل الطبقات فيها أربعة مشهور، إذا استنى في شرط التواتر مشهور، فلم تجمع شروط التواتر. يعني إذا كل الطبقات فيها أربعة معناته ينطبق على الحالة الثالثة من أحوال غير المتواتر، أنه محصور بثلاثة فصاعدا، لكن هل اجتمع شروط التواتر ولا ما جمع؟ إذا جمع شروط التواتر بكون متواتر. طيب أو أفاد السامع العلم، طيب جمع شروط التواتر وما أفاد السامع العلم؟ هو مشهور. إيش؟ مشهور. بسمى مشهور. هاي الحالة الآن هيك ذكرت، خلينا نرجع للسبورة. يعني خطرت في ذهني لأنه ربما ما وضحت كثير، لأنه المثال هذا الأخير. دعني أذهب إلى المثال الأخير. أظن أننا تركنا قضية لما قلت لكم أنه الخبر صحابة عددهم إيش ذكرنا قبل قليل؟ 4، وتابعين 3، وتابع تابعين إيش حكينا كان الرقم 6، والأخيرة إيش؟ 7. هذا المثال ذكرنا قبل قليل، وقلنا نظرنا إيش عدد الأقل؟ 3 صح؟ فقلنا هذا يسمى مشهور ما لم يجمع شروط التواتر. ممتاز. هلا خلينا بس بدي أعدل الفكرة أو بدي أوسع الفكرة. قلنا إذا جمع شروط التواتر وأفاد السامع العلم يسمى إيش؟ مشهور ومتواتر صح؟ طب جمع شروط التواتر وما أفاد السامع العلم؟ مشهور نوع ألف. عندنا نوعين، مشهور نوع ألف ما جمع شروط التواتر ظاهرا ولم يستفد منه السامع العلم. لا، ما جمع شروط التواتر، مشهور نوع جيم. تقسمتوها ألف باء جيم صح؟ مشهور نوع جيم. إذا الموضوع في نظر، يعني قضية هذه مشهور نوع ألف مشهور نوع جيم، ركزوا فيها. إنه إحنا الآن قلنا أقل عدد، أقل طبقة 3، الثلاثة وكثرة عند ابن حجر كثرة. إذا هذا الإسناد ممكن يصل إلى درجة التواتر. بدنا نتأكد من وجود جميع الشروط الأخرى للتواتر. والله جمعنا الشروط الأخرى للتواتر وجدناها ظاهرا واستفاد ابن حجر العلم، فكنا يسمى متواتر ومشهور صح؟ طب إذا هاي الحالة اللي ما ذكرتها، لذلك رجعت هاي الحالة اللي ما ذكرتها، إنه إذا اجتمعت شروط التواتر ولم يستفد السامع ابن حجر النووي العلم، إيش يسمى؟ مشهور نوع ألف ما جمع شروط التواتر ولم يستفد منه السامع العلم على منهج من ينتظر. ما جمع شروط التواتر خلص هذا مشهور نوع جيم صح؟ ولا غبشت انتبهت عليها؟ وضحت بس. ثلاثة حط أربعة بدل. طيب لو نحطها الشيخ بدنا نحط أربعة بدل الثلاثة. تمام. لو حطينا أربعة بدل الثلاثة بدنا نفكر الآن. أنا بحب الطالب يعمل عقله ويفكر كيف يجعل هذا أو كيف يطبق وينزل الأمثلة على كلام الأئمة. ممتاز. الآن 4 4 6 7. إذا أقل عدد عندنا إيش؟ 4. ممتاز. خلونا ننظر. الأربعة كثرة، كثرة عند ابن حجر. إذا بدنا نتأكد هل جمع شروط التواتر ولا لا؟ ممكن يكونوا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. نفرض إنه والله نعم الأربعة والأربعة والستة والسبعة حالة العادة تواطؤهم، وجدت هذه الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها في جميع الطبقات مستندهم الحس، إذا اجتمعت شروط التواتر ظاهرة. ممتاز. على منهج ابن حجر ننتظر حصول العلم لدى السامع. حصل العلم لدى السامع متواتر ومشهور. طيب وجدت شروط التواتر الأربعة وما حصل العلم، لسه السامع ما حصل العلم، مشهور حالة ألف. مهم، مشهور من الحالة ألف. طيب ما اجتمعت شروط التواتر، ركز، ما اجتمعت شروط التواتر، والله مثلا كان مستندهم مش الحس، أو مثلا لا طبقة ستة مثلا، هاي الستة هذول طلعوا العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب، والله فيهم كم واحد في مشكلة، ممكن الحالة العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، إذا اختل شرط من شروط التواتر، إيش يسمى؟ مشهور من الحالة جيم. مشهور من الحالة جيم. ممتاز؟ لو كانوا كلهم 4، نفس الطريقة. ممكن يكون متواتر إذا اجتمعت شروط التواتر ظاهرا واستفاد السامع العلم، ممكن يكون مشهور من الحالة ألف إذا اجتمعت شروط التواتر ظاهرا ولم يستفد العلم، ممكن يكون مشهور من الحالة جيم إذا اختل شرط من شروط التواتر. وضحت الفكرة إن شاء الله؟ تمام. فهذه قضية مشهور حالة ألف مشهور حالة جيم، ركزوا لي فيها. أما حالة باء لاحظت إني أنا نوعا ما بلغيها خلاص، أترجوها ضمن الحالة جيم لأنه ما في يعني فائدة ملحوظة منها، وانتقدها أصلا قبله بقتل أبغى بالبلقيني. طيب بعد أن انتهينا أحبتي من فهم منهجية ابن حجر في تقسيم الخبر، الآن ابن حجر سيعود إلى الخبر المتواتر من جديد ليتكلم عن طبيعة العلم الذي نأخذه من الخبر المتواتر. الآن هذا المبحث ربما يعتبر مبحث أصولي أكثر من أنه مبحث يتعلق بعلم مصطلح الحديث. مبحث أصولي أكثر من أنه مبحث يتعلق بعلم مصطلح الحديث، وهو أن المتواتر المشهور العزيز الغريب، ما هي طبيعة الإدراك الذي نستنبطه منه؟ هل يوصلنا لإدراك جازم ولا غير جازم؟ ممتاز. إذا وصلنا لإدراك جازم، هل إدراك الجازم ضروري ولا نظري؟ ضروري أو نظري؟ ممتاز. فالكلام الآن عن طبيعة المعرفة التي نأخذها من هذه الأنواع. طبعا هو الآن سيتكلم، سيعود المتواتر يتكلم عنه. قلنا المتواتر يفيدنا إيش؟ علم. مش قلنا أصلا فكرة المتواتر عند ابن حجر حتى نسمي الحديث متواتر، إنه حتى تجتمع الشروط الأربعة ويحصل السامع العلم. قلنا العلم بمعنى الجزم، صح؟ إذا منطقي واضح عندكم أظن الآن إن المتواتر يفيد العلم يعني الجزم. لكن أي نوع من أنواع الجزم؟ هل هو الجزم الضروري ولا الجزم النظري؟ ممتاز. انظروا ماذا قال ابن حجر. قال فالأول، طبعا الآن سيعود إلى المتواتر، قال فالأول المتواتر، فالآن هو عاد المتواتر. قال وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره. طبعا فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره، هذه وضعها عندكم بين إيش؟ جملة معترضة، صح؟ فبدك ترجع تقرأ الجملة مرة أخرى من أولها، مع حذف الجملة المعترضة، مع حذف الجملة المعترضة. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني إذا اجتمعت الشروط الأربعة. متى يفيد المتواتر العلم اليقيني؟ بشروطه، أي إذا اجتمعت الشروط الأربعة، بشروطه التي تقدمت. قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. ثم قال وهذا هو المعتمد، أن الكلام يشرح العبارة السابقة. قال وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل الرأي آخر إن المتواتر يفيد العلم، قال لا يفيد إلا علما نظريا، قال لا يفيد العلم إلا نظريا. وفند هذا القول ابن حجر، قال وليس بشيء، يعني هذا القول ليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. تمام. أنا هذا مقطع كامل في الكلام عن إيش؟ عن طبيعة الجزم الذي نحصله من الخبر المتواتر. الآن لما يأتيك خبر متواتر أنت تجزم بهذا الخبر، صح؟ خلاص خبر متواتر، صدق علي أنه متواتر، إذا أنت تجزم به. هذا الجزم الذي توصلت إليه إيش نوعه؟ ضروري ولا نظري؟ الآن هنا سنذهب إلى مبحث منطقي من علم المنطق. حتى إخواننا الذين يقولون لماذا يا شيخ درسنا في المستوى الأول أساسيات علم المنطق والسلم المنوراق، حتى تتأكدوا أحبتي أن هذه المصطلحات لن تخلو منها كتب أهل العلم. الآن الطالب لو يقول علم ضروري ونظري، ما الذي يدريك أن ابن حجر في هذا المكان تداخلت عليه المصطلحات ولم يحسن التعبير؟ ابن حجر لم يحسن التعبير هنا؟ نعم، ابن حجر هنا أيها الأحبة تداخلت عليه المصطلحات، وهذا ليس كلامي طبعا، هذا كلام المحشين، كلام القطلوبغة واللقاني والبلقين، الكل متفق على أن ابن حجر هنا تداخلت عليه المصطلحات، لم يفرق بين إيش يعني يقين، إيش معنى نظري ضروري. هو عنده الأصول ويعرف ما معنى هذه المصطلحات، لكنه استخدمها استخدام متداخل فسبب في كلامه إشكالا، وأصحاب الحواشي نبهوا على الإشكال الذي وقع في كلام ابن حجر. حتى نفهم هذا الإشكال لابد من أقدم مقدمة منطقية، وهي سبقت معنا. الطلاب الذين درسوا الأساسيات أو السلم المنورة أظن أن هذا التقسيم واضح لديهم، لكن أنا أتكلم للطلبة الذين ما زالوا يعني لم يدرسوا شيئا في هذه الفروع. نقول أحبتي في علم المنطق هناك تقسيم أساسي ومشهور، وهو أن الإدراك، إدراكك لأي شيء، ألم نقول أنه إما أن يكون تصور؟ إذا كان إدراك إيش؟ مفردات. إدراك إيش؟ السماء، الأرض، السيارة، القلم، المفتاح. وإما أن يكون إيش؟ مقابل التصور، تصديق، وهو إدراك الجمل. إدراك الجمل يعني إدراك هل هذه الجمل مطابقة للواقع الخارجي أو غير مطابقة للواقع الخارجي. فالإدراك إذا كان إدراك لمفردات يسمى تصور، وإذا كان إدراك لجمل، ونعني بإدراك الجمل إدراك مطابقتها للواقع الخارجي، فهذا يسمى تصديق. ثم قلنا أن كل من التصور والتصديق قد يكون ضروري وقد يكون نظري. تصور ضروري وتصور نظري، تصديق ضروري وتصديق نظري. طيب ايش قلنا في معنى التصور الضروري؟ ايش هو الضروري؟ لا يحتاج، هو الادراك الذي لا يحتاج الى تأمل. النظري الادراك الذي يحتاج الى تأمل، صح؟ طيب ناتي التصديق الضروري لا يحتاج الى تأمل، تصديق نظري يحتاج الى تأمل واستدلال. وتعلمنا في علم المنطق ان التصور النظري هو الذي نحتاج فيه الى الاتيان بالتعاريف، صح؟ وان التصديق النظري هو الذي نحتاج فيه الى الاتيان بالحجج والأدلة. وأما إذا كان التصور ضروريا أو فلا نحتاج إلى تعريف. يعني لو قلت لك الماء، هل حتى تتصور معنى الماء؟ مش الماء مفرد، صح؟ إدراك المفرد يسمى إيش؟ تصور. التصور إما أن يكون ضروري لا يحتاج إلى كثرة التفكير وتأمل لكثرة مباشرتك لهذا المفرد، وإما أن يقول لا والله هذا المفرد خفي فإدراكه يحتاج إلى تعريف وتأمل وفهم. فالماء مثلا، الماء لو سألتك إيش الماء هل تدركه؟ تقول إيش إحنا نعمله كل يوم بشرب، صح ولا لا؟ يعني ما مش معقول ما أعرفهش. فيسمى هذا المفرد لأنه كثرة التعامل معه فإدراكه لا يحتاج إلى نظر وتأمل، فيسمى تصور ضروري. وأما لو قلت لك إيش تعريف الميتافيزيقيا أو العولمة أو الفلسفة، ممكن طالب مبتدئ يقول والله هذا المفرد انا ما اعرفوش يا شيخ صراحه، عمري ما تعاملت معه. فهذا فتصور هذا المفرد يعني ادراك هذا المفرد نظري يحتاج الى تامل ونظر، فحينئذ احتاج الى تعريف حتى ابين لهذا السامع الذي يجهل معنى العولمه والفلسفه ايش المقصود بالعولمه والفلسفه حتى يستطيع ان يدركها، صح؟ وتعارض التصديقات، قلنا التصديق هو ادراك الجمل هل هي مطابقه للواقع ولا غير مطابقه للواقع. ممتاز. الآن الواحد نصف الاثنين، هذه الجملة هل هي مطابقة للواقع ولا لا؟ مطابقة. طب هل إدراكك لمطابقتها للواقع احتجت فيه لنظر وتأمل وتعالج اجتمع الأدلة واجتمع مجمع الفقه الإسلامي حتى ندرك إنها مطابقة؟ ما احتجت. إذن فيسمى هذا التصديق لهذه الجملة ضروري لأنه لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل ولا إلى استدلال. لكن لو قلت لك إنه الثقب الأسود في الكون يأخذ الأجرام السماوية إليه ويضعها في داخلها إلى آخر هذه النظريات العلمية، هل هذا مطابق للواقع ولا غير مطابق هذه النظرية؟ هذه أكيد بدها أبحاث واستدلالات ونظر وتأمل والوكالات الفضائية. فإذا الإدراك إنه هل الثقب الأسود موجود أو غير موجود هذا تصديق نظري يحتاج إلى تأمل وإقامة أدلة واستدلال. ممتاز؟ فإذا بدي إياك تفهم إيش يعني كلمة ضروري؟ لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل ولا إلى استدلال. إيش يعني نظري؟ يحتاج إلى نظر وإلى تأمل واستدلال، سواء كان هذا الإدراك من قبيل التصورات أو التصديقات. فالضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال، والنظري هو الذي يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال. هذه انتهى الإذن. إذا أحبتي بعد هذا التقسيم الذي أخذناه عن الإدراك أنه ينقسم إلى إدراك ضروري، إدراك ينقسم إلى تصور إذا كان إدراك مفردات، وإلى تصديق إذا كان إدراك جمل. وعرفنا أن كل من التصور أو التصديق ينقسم إلى ضروري ونظري، وعرفنا أنه إيش مفهوم ضروري. أنا بدي إياكم تحفظوه حتى نعرف ابن حجر وين المشكلة في كلامه، أنه الضروري أي إدراك لا يحتاج إلى نظر وتأمل، ممتاز. والنظري أي إدراك يحتاج إلى نظر وتأمل، صح؟ سواء كان هذا إدراك لمفردات أو إدراك لجمل. الآن دعونا نأتي نطبق على الحديث أو الخبر المتواتر. عندنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا ما بدي أطبق على خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدي أطبق على إمام المسجد صاحبنا، حتى يعني يكون التطبيق في سهولة في الحديث. عندنا خبر أحبتي، خبر إمام المسجد سقط عن المنبر في أثناء الخطبة، تمام؟ هذا خبر، ممتاز. وأنت هنا، إحنا جالسين هون، جاء شخص فأخبرنا بهذا الخبر، جاء شخص ثاني فأخبرنا بهذا الخبر، جاء شخص ثالث أخبرنا، جاء شخص رابع فأخبرنا، جاء شخص خامس سادس سابع، المهم وصلنا العشرين. فنحن الذين نقف هنا إدراكنا لهذه الجملة أن إمام المسجد سقط في أثناء الخطبة، أدركنا أن هذه الجملة خلاص مطابقة للواقع الخارجي. أدركنا، مش قلنا الإدراك إما تصور وإما تصديق، قلنا التصديق هو إدراك الجمل. إيش إدراك الجمل؟ إدراك هل هي مطابقة للواقع الخارجي أو لا. فنحن عندما وصلنا هذا الخبر بطرق كثيرة أدركنا أن هذه الجملة مطابقة للواقع الخارجي، أنه فعلا حصلت، فهي صادقة، فهي صادقة، ممتاز. الآن إدراكنا أن هذه الجملة مطابقة للواقع الخارجي وصل إلى درجة إيش؟ الجسم، صح؟ لأنه الخبر المتواتر بعطيني إيش؟ إدراك جزمي يقيني. فهذا الإدراك أنه هذه الجملة مطابقة للواقع الخارجي ليس ظناً، أنا والله أظن أنها مطابقة أو شك، ما عندي شك، ما عندي وهم، وصل إلى درجة اليقين 100%، اليقين طبعاً يقين جزم قطع مترادفة، هذه ما في فرق، عبرت باليقين بالجزم بالقطع كلها بنفس المدلول، تمام؟ الآن إذا إدراكك أن إمام المسجد سقط في أثناء الخطبة وصل إلى مرحلة الجزم. طب لماذا وصل إلى مرحلة الجزم؟ لأنه جاء عدد كبير تحيل العادة تواطئهم على الكذب، ووجدت الكثرة في جميع الطبقات، عقد ما كانش إلا طبقة واحدة، خلاص وجدت الكثرة في هذه الطبقة، ومستند هذه الطبقة، الطبقة الأولى إيش؟ شيء أدركوه بحواسهم. إذا اجتمعت شروط التواتر عندك، اجتمعت شروط التواتر الأربعة، فهذا الخبر أصبح مدركا عندك جزما، أصبح هذا الخبر المتواتر يعني الذي وصل إليك بالتواتر مدرك عندك إيش؟ جزما. مدرك يعني شيء أدركته، طبعا يعني مطابق للواقع الخارجي، أدركته جزما. نفس الشيء بدك تطبق على الحديث النبوي، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إدراكنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر، إدراكنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الخبر وصل عندنا لمرحلة الجزم. ليه؟ لأنه وصل عندنا أو وصل إلينا هذا الخبر بأسانيد كثيرة، 75 رووا من حمل، عفوا 75 رووا من كذب، ومنهم العشرة ثم انتسب، كما يقول السيوطي في أغنية الحديث. يعني هذا الحديث نتكلم عن الطبقة الأولى، طبقة الصحابة، عندنا 75 صحابي رووا، عدد كبير جدا من الصحابة، ومن حمل عنهم ومن حمل عنهم. فإذا إدراكنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر وصل لمرحلة إيش؟ الجزم. طيب إدراكنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وصل لمرحلة إيش؟ الجزم. عندنا 70 صحابي رووا وقائع مختلفة في مسح عيسى السلام على الخفين. فإذا نحن أدركنا الخبر جزما. لماذا؟ لأنه وصل إلينا بالتواتر. وصل إلينا بإيش؟ بالتواتر. فإدراكنا لمضمون الخبر أنه فعلا وقع مطابق للواقع الخارجي أصبح جزما. لكن السؤال أو الجدلية الآن التي يثيرونها في كتب الأصول ثم دخلت إلى كتب مصطلح الحديث، هل هذا الجزم الذي نحصله من خلال التواتر هل هو جزم ضروري أو نظري؟ ممتاز. فهذا إدراك هذه الجملة أو الحديث أنه مطابق ولا لا من قبيل التصديق، صح؟ أكيد مش من قبيل التصورات، من قبيل إيش؟ التصديق. لكن هل هو تصديق ضروري أو تصديق نظري؟ إيش معنى ضروري؟ ركاب عيد لا يحتاج، لم يحتاج إلى نظر وتأمل. تصديق لم يحتاج إلى نظر وتأمل. إيش معنى تصديق نظري؟ أنه هذا التصديق يحتاج إلى نظر وتأمل. ممتاز. الآن هذه الجدلية إنه إدراكنا للخبر المتواتر، إحنا قلنا إدراك جزمي خلاص، وصلنا لمرحلة الجزم، إدراكنا إنه إمام المسجد سقط لأن الخبر وصل إلينا بالتواتر. لكن هل هذا الإدراك الجزمي اليقيني الذي وصلنا إليه بسبب التواتر هل هو ضروري أو نظري؟ يعني هل احتاج إلى نظر وتأمل أو لم يحتاج إلى نظر وتأمل؟ هذا السؤال المعرفي. الأب الطالب ببداءة الرأي يقول بالتأكيد يا شيخ احتاج إلى نظر وتأمل، صح ولا لا؟ لأنه إحنا لن ندرك أن إمام المسجد سقط عن المنبر أثناء الخطبة جزما ويقينا إلا بعد أن تأكدنا من وجود شروط التواتر. لما وجدت شروط التواتر وفي كل طبقة وعرفنا أن مستندهم الحس، حكمنا حينئذ بأنه هذا أو أنه إمام المسجد فعلا سقط عن المنبر، إنه هذه الجملة مطابقة للواقع الخارجي وجزمنا بها 100%. فجزمنا بهذه الجملة أنها مطابقة 100% احتاج إلى نظر وتأمل في وقوع شروط التواتر. فبالتالي الجزم الذي نحصله من بهذه الجملة وأن أو الإدراك الذي نحصله من هذه الجملة هو جزم يقيني نظري. تمام. لكن أخي الحبيب، هل تعلم أن أكثر الأصوليين والمحدثين يرون أن الجزم الذي حصل بهذا الخبر هو جزم ضروري؟ يقولون لم يحتج إلى نظر وتأمل. أكثر الأصوليين والمحدثين يرون أن الخبر المتواتر الجزم الذي نحصله ونستفيده منه هو جزم ضروري لم يحتج إلى نظر وتأمل. فهذا سيشكل على الطالب، أليس كذلك؟ سأقول الشيخ كيف؟ يعني إمام المسجد سقط عن المنبر هذه جزمت بها ضرورة؟ يعني لم أحتج إلى نظر وتأمل حتى أجزم بها؟ طب أنا شيخ احتجت أني أنظر في تحقق شروط التواتر وتأملت في تحققها حتى وصلت إلى الجزم بمضمون الخبر وأنه مطابق للواقع. ففي الحقيقة هذه مسألة فعلا سببت إشكالا معرفيا بين الأصوليين وحتى بين المحدثين. فالجمهور كما قلت لك يقولون لا، الخبر المتواتر العلم الذي نستفيده منه علم ضروري لم يحتاج إلى نظر وتأمل. المخالف ترى الذين خالفوا عددهم قليل، الجويني الكعبي، الجويني من إمام الحرمين، الجويني من الأشاعرة، الكعبي من المعتزلة، كم إمام فقط، هم الذين قالوا أن الخبر المتواتر إنما نستفيد منه جزما نظريا لأنه احتاج إلى نظر وتأمل في شروط التواتر، بعد ذلك وصلنا إلى الجزم، فإذا بالتأكيد هو جزم نظري. الآن في الحقيقة المسألة تحتمل النقاش والخلاف لا طائل تحته، الخلاف لا طائل تحته، لكن دعونا نناقش، دعونا نناقش. الآن قلنا هذا الخبر الذي وصل بأسانيد كثيرة لدينا مجتمعة فيها شروط التواتر، نحن فعلا لما اجتمعت شروط التواتر وصلنا إلى مرحلة الجزم بهذا الخبر واستفدنا يقينا. النظرية المعرفية التي يقولها الجمهور، لا دعونا نفسر رأي الجمهور، الجمهور الذين يقولون أن الخبر المتواتر يفيدنا علما ضروريا، انه مش انتم يا ايها الجمهور تقولوا انه الخبر المتواتر حتى نسميه متواتر لابد من اجتماع شروط اربعه. طب مش احنا لازم نتاكد من اجتماع الشروط الاربعه ثم بعد ان نتاكد من اجتماعها نحصل علما بالخبر؟ فاذا عمليه تاكدنا من اجتماع الشروط الاربعه اليست هي نوع من النظر والتامل بشكل الآن التفكير المنطقي؟ حتى يعني الآن نحن نتحاور مع الجمهور، أنتم تقولون المتواتر يفيدنا علما ضروريا، قلنا لهم أنتم عندما تحكموا على خبر بأنه متواتر ألا تنتظرون اجتماع شروط أربعة وتتأملون في اجتماعها؟ طب إذا عملية النظر والتأمل في اجتماع الشروط الأربعة ألا تجعل الخبر المتواتر يفيدنا علما نظريا، لأن العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر وتأمل؟ فالجمهور ماذا قالوا؟ الجمهور قالوا إذا اجتمعت الشروط الأربعة فلا يحتاج النظر فيها إلى كثرة تأمل واستدلال وحجاج، بل بمجرد اجتماعها وتحصلها الذي يمكن أن يدرك أي شخص حتى ولو لم يكن أهل للنظر والاستدلال، حتى ولو كان عاميا من عوام المسلمين. يعني الآن نيجي على قضية إمام المسجد الذي سقط، جاءوا على رجل عامي من عوام المسلمين، عامي مسكين الله يرحم حاله، فكلهم جاءوا 1000 واحد عليه فجأة وأخبروا إنه إمام المسجد سقط عن المنبر. الآن هذا العامي سيجزم بأن إمام المسجد سقط عن المنبر، هذه الجملة فعلا مطابقة للواقع الخارجي وقعت. لماذا جزم؟ لأنه أخبروا عدد كبير تحيل العادة تواطؤ على الكذب وعن مسند محسوس، صح؟ فهذا العامي المسكين استفاد العلم. طب هل هذا العامي بنظركم يعني بذل جهدا في عملية التأمل في شروط التواتر والتأكد من حصولها وإنه مستندها، ولا بشكل حقيقة سريع جدا وتلقائي جزم بمضمون الخبر وإن الإمام سقط بسبب الكثرة المستفيضة؟ هيك بحكوا الجمهور. هذا العامي بمجرد أن جاءه 1000 مرة واحدة وأخبروه بأن الإمام سقط حصل عنده جزم بمضمون هذا الخبر من دون أن يحتاج إلى نظر وتأمل. يقولون عملية تفكيره في تحقق شروط التواتر عملية سريعة جدا لم تستغرق منه وقت كثير، شيء ذهني داخلي، تحليل ذهني لم يستغرق فيه أي عملية يعني أي وقت كبير، ويجلس ويحلل وينظر ويتأمل. فهمتم كيف وجهة نظر الجمهور؟ أنا بحاول أقربها لكم، إنه عملية تحليله لوجود شروط التواتر لم تحتاج إلى وقت، فحكم مباشرة إنه سقوط إمام على المنبر يقينا. فلأن تحقق شروط التواتر لا يحتاج إلى ذاك النظر والتأمل الكبير، بل يمكن أن يحصل ديناميكيا سريعا جدا، فلا نعتبر التأكد من وجود شروط التواتر من قبيل التأمل والاستدلال، لا نعتبره، ونقول إنه هذا الخبر المتواتر يفيدنا علما ضروريا لم نحتاج إلى نظر وتأمل. نحن نقر أننا احتجنا إلى معرفة وجود شروط التواتر، لكن الحاجة إلى معرفتها لم تستنفذ طاقتنا وجهدنا وعملية التفكير، حصلت سريعا، فبالتالي يبقى الخبر المتواتر يفيد علم ضروري. الآن الجويني إيش وجهة نظره؟ الجويني يقول لا، أنا بدي أنظر للواقع الفعلي، الواقع الفعلي أنه هذا الخبر سقوط الإمام عن المنبر أنا لم أستفد الجزم به ولم أقطع به إلا بعد أن نظرت وتأملت في تحقق شروط التواتر، صح؟ نظرت وتأملت، سواء كانت عملية التأمل سريعة بطيئة متوسطة هذا لا يؤثر، خلص هو علم نظري لأنه احتاج إلى نظر وتأمل والتأكد من وجود شروط التواتر، فهو ليس مثل الواحد نصف الاثنين، هذا شيء وهذا شيء. فإذا في الحقيقة هو الخلاف، والله تعالى أعلم، خلاف يعني بعض يقول أنه معنوي وأنا أنظر إلى شكلي أن الجمهور قالوا لابد أكيد من النظر في شروط التواتر، لكن لأن العملية سريعة جدا لا تحتاج إلى كبير عمل ويدركها عوام من الناس، يمكن يعني يستطيع أن يجزم بها عوام من الناس، فنقول خلاص الخبر المتواتر يفيدنا علما ضروريا. ما احتاج الى كبير نظر وتامل. الجويني نظر الى الواقع الحقيقي الفعلي، انه اي خبر متواتر انا بدي استفيد الجزم، ما استفيد الجزم منه حتى اتاكد من وجود شروط التواتر، وهذه عمليه ذهنيه، عمليه تامل ونظر، صح؟ فبالتالي العلم اللي بحصله علم نظري. فسواء انت رحت مع الجمهور او رحت مع الجويني، ارى ان الامر في هذا واسع، ارى ان الامر في هذا ايش؟ واسع. جيد، لكن ممكن ان الطالب يشكل عليه، طب يا شيخ انت بتقول العلم الضروري لا يحتاج الى نظر وتامل، فكيف اعتبروا اذا وجود الشروط الاربعه وتحصيلها هذا ليس نوع من النظر والتامل؟ يعني كيف الجمهور، مش انت بتقول الضروري لا يحتاج الى نظر وتامل؟ وجود الشروط الاربعه عمليه نظر وتامل، انا كما قلت لك يعني لانها سريعه، سريعه العامي يستطيع ان يصل اليها بسرعه، وليست بذاك الامر العظيم، كانهم ما قالوا ان يعني لم يعتدوا بها، لم يعتدوه نظرا وتاملا، لانه يسير وسريع ويمكن ان يحصله العامي. الجويني نظر الى الواقع وليس الى كونه سريع او بطيء. وضحت؟ طيب دعوني اعلق. كم ذهب من الوقت؟ ربع ساعة، يعني الان 40 وصلنا. طيب تعليق سريع فقط واختم به لانه ما اريد اطيل اكثر من ذلك. يقول ابن حجر، لأن لاحظوا ماذا قال ابن حجر، قال فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم إيش قال؟ فأخرج، هذا مش صحيح، لأن النظري إيش بقابله؟ مش اليقيني، اليقين هو الجزم. يعني كأنه ابن حجر يقول المتواتر هو المفيد للعلم الجزمي فأخرج النظري. ليش؟ النظر هو لا يؤدي بنا إلى الجسم أيضا، قد يؤدي بنا إلى الجسم، صح؟ فليس هذا هو التقسيم الصحيح الذي كان ينبغي أن يقوله، المتواتر هو المفيد للعلم الضروري فأخرج النظري. طبعا أنت ما تشطب تعليق في الكلمة، تحط تعليق، الصواب أن يقول هو المفيد للعلم الضروري فأخرج النظري، لأنه النظر ما بقابله اليقين، اليقين هو الجزم، والجزم أنا بحصله بالضرورة من دون نظر وتأمل، ويمكن أحصله من خلال النظر والتأمل. يعني وأنا إذا نظرت في مسألة وتأملت واستدلت، ألا يمكن أن أصل فيها إلى اليقين والجزم؟ ممكن أن أصل اليقين والجزم من خلال النظر، فمقابلة اليقين بالنظر هذه مقابلة غير موفقة. فنقول المتواتر هو المفيد للعلم الضروري، هذا رأي ابن حجر ورأي الجمهور، فأخرج النظري. هيك فهمنا؟ طيب على ما يأتي تقريره، قال بشروطه، يعني المتواتر متى يفيد العلم الضروري؟ بشروطه. إذا يعني إذا اجتمعت شروطه أربعة، إذا أنت يا ابن حجر رحمة الله عليه أنت ترى أن العلم الذي نحصله بالخبر الذي وصل إلينا بالتواتر هو علم ضروري إذا اجتمعت الشروط الأربعة. إذا أنت تقر أنه لا بد من وجود الشروط الأربعة، لكنك لا تجعل النظر في اجتماع الشروط الأربعة مخرج لهذا العلم عن كونه ضروريا، صح؟ طيب ثم فسر اليقين بعد ذلك، قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. وأنا في الحقيقة لا أرى لهذه العبارة هنا، يعني لما قال مفيد العلم اليقيني، قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، تفسيرك لليقين بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا أيضا يؤكد أنه أنت إذا في خطأ ابتداء في تقسيمك أو جعلك اليقيني مقابل النظري، لأنه هيك أنت تقول اليقين هو الجزم، صح؟ والجزم قد يكون من الضرورة وقد يكون من النظر. فإذا الصحيح المتواتر هو المفيد للعلم الضروري فأخرج النظري. ثم قال وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم إيش؟ الضرر. هون استخدم الضروري. طب ليش ما استخدمت اليقيني إذن؟ هيك جاي استخدمت الضروري هون. فهمتوا إيش المشكلة؟ لا مش نفس المعنى عنده، لأنه فسر اليقين تحت وقال إيش اليقين؟ طب إيش الضروري؟ الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل. مفهوم اليقين غير مفهوم الضروري، حتى هو لاحظ ايش فسر الضروري، قال وهذا هو المعتمد ان الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. قال وهو ايش العلم الضروري؟ الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكنه دفعه. ايش هذا التعريف الضروري؟ لا، هذا هذا مفهوم آخر للضروري، وهذا ربما ذكرته في المنطق. الضروري عند العلماء له مفهومان. الضروري الذي ذكرته لكم على السبورة إيش كان تعريفه؟ هو أي إدراك لا يحتاج إلى نظر وتأمل. ممتاز. هناك مفهوم آخر للضروري، يطلق الضروري مفهوم آخر، وهو أي علم أو إدراك لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. ممتاز. والإدراك الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك قد يكون حصل بلا نظر وتأمل، وقد يكون حصل بنظر وتأمل اللي هو النظري. فأنت أخي الحبيب إذا نظرت في مسألة وفي أدلتها فوجدت أدلة واضحة مثل الشمس تدل العلم الذي ستستفيده من هذه الأدلة، علم يدفعك دفعا ولا تستطيع أن ترده مع أنه كان عن نظر وتأمل. فهذا مفهوم آخر للضروري، وهذا المفهوم الآخر للضروري فقط على الهامش كثير ما كان يستخدم الجويني. فلذلك عندما تقرأوا في كلام الأئمة عليكم أن تفهموا ما مرادهم بالضروري في بعض السياقات. الضروري له مفهومان. المفهوم الأول وهو المشهور، أي إدراك لا يحتاج إلى نظر وتأمل، وهذا يقابل النظري. الضروري بهذا المعنى أي إدراك لا يحتاج إلى نظر وتأمل، هذا الذي يقابل النظري كما ذكرنا على السبورة. أما الضروري بالمعنى الآخر وهو أي علم لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، فهذا لا يقابل النظري. بل الضروري العلم الضروري بهذا المعنى، العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، يمكن أن تكون حصلته بلا نظر وتأمل، ويمكن أن تكون حصلته بنظر وتأمل واستدلال. فكما قلت لكم قبل قليل، مسألة أنت توصلت إليها أو وجدت عليها أدلة يقينية واضحة مثل الشمس، في النهاية إدراكك لهذه المسألة وجزمك بها لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، لأن أدلة قوية مثل الشمس لا غبار عليها. فبالتالي يسمى إدراكك لهذه المسألة ضروري مع أنك تأملت ونظرت. ولكن ما معنى الضروري هنا؟ العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، وهذا مفهوم آخر للضروري. وهذه الإشكالية الأخرى اللي وقع فيها ابن حجر، أنه لما جاء عرف الضروري عرفه بالمصطلح الآخر، أي هو العلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن إيش؟ عن نفسك. والمتواتر، المتواتر لا أظن أن أحد ينازع، المتواتر العلم الذي نستفيده من لا أحد ينازع أنه علم ضروري بهذا المعنى، أنه علم لا نستطيع أن ندفعه عن إيش؟ عن أنفسنا، سواء قلت احتاج إلى نظر وتأمل في الشروط أو لم يحتاج، صح؟ فإذا هو ضروري بهذا المعنى، لكن بالمعنى الذي أنت قابلته بالنظري، الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل، هل المتواتر ضروري ولا لا؟ بالمعنى الأول، هذا مكان الخلاف، هذا مكان الخلاف. فلاحظت كيف الأمور تداخلت عندي من حجر؟ أولا قابل اليقيني بالنظري، وهذا مقابل ليست صديدة، الضروري هو الذي يقابل بالنظري. ثم عندما جاء ليفسر الضروري فسره على المصطلح الثاني، هو أي علم لا أستطيع أن أدفعه عن نفسي. ولا خلاف بين العلماء أن المتواتر يفيدنا علما ضروريا بالمعنى الثاني، العلم الذي لا نستطيع أن ندفعه، وإنما الخلاف هل المتواتر يفيدنا علما ضروريا بالمعنى الأول الذي لا الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل. فحينئذ يحدث الخلاف، فنقول إذا تعريف ابن حجر للضروري هنا ليس هو المعتمد، بل الضروري الذي يقابله العلماء بالنظري في هذا المقام هو الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل. وأما الضروري بالمعنى الذي ذكره ابن حجر هنا فلا خلاف أصلا بين العلماء في أن المتواتر يفيد العلم الضروري بهذا المعنى. وضحت الفكرة؟ لذلك لاحظوا الآن سيذكر وجهة النظر الأخرى، وقيل بصيغة التمرير المتواتر لا يفيد العلم إلا نظريا. إن الخبر المتواتر نستفيد إدراكه، إن هذه الجملة مثلا سقوط الإمام عن المنبر أو الحديث أو ما شابه ذلك مطابق للواقع الخارجي جزما، لكن إدراكنا لمطابقته للواقع الخارجي جزما لم تكن ضرورة بلا نظر وتأمل، بل حصلناها من خلال النظر والتأمل في وجود شروط التواتر. وابن حجر لا يرى أن هذا نظري، ليس مع هذا الرأي. طب هذا رأي، رأي مين؟ قلنا رأي الجويني، رأي الكعبي من المعتزلة، ورأي الطائفة، ويرد عليهم عادة في كتب الأصول وفي كتب المحدثين. لكن أرى أن الرد عليهم في الحقيقة ليس له داعي لأنه إله وجهة من النظر. والخلاف أصبح بينكم وبينهم خلاف شكلي نظري، أنه هل نعتبر عملية النظر في تحقق الشروط الأربعة، هل نعتبرها تجعل الجزم المحصل من الخبر المتواتر نظري، ولا لأن عملية التأكد من وجود الشروط الأربعة المتواتر عملية سريعة يمكن تحصل للعوام، بالتالي الجزم الذي نحصله من الخبر المتواتر ضروري؟ أصبح النظر في هذه القضية، ولا أظن هناك تثريب على أحد أن يأخذ الرأي هذا أو الرأي هذا. لذلك الآن أبو بن حجر يرد عليهم، قال على الجويني وعلى الكعبي، قال وليس في شيء هذا الرأي الذي يقول أن العلم المستفاد من المتواتر نظري يحتاج إلى نظر وتأمل، ليس في شيء. لماذا ابن حجر؟ قال لأن العلم المتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر. أي الآن زي ما قلنا قبل قليل، الحديث المتواتر حتى العامي يستفيد الجزم بمضمونه، أي خبر متواتر وصل إليك بالتواتر، حتى عوام المسلمين، حتى ممكن صبيان لم يبلغوا يستفيدوا إيش الجزم بمضمونه. لذلك قال لأن العلم بالتواتر، بالتواتر قال أن العلم بالتواتر، يعني حتى العبارة ابن حجر الدقيقة هنا، يعني العلم بحصول التواتر ووقوع التواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. فالإمام الذي سقط عن المنبر فجاء 1000 شخص فأخبروا رجلا عاميا بهذه الواقعة، هذا العامي هل أدرك وجود شروط التواتر؟ أدرك، لن أدرك، ويقول ابن حجر أدرك مع أنه ليس عالما ولا نحيرا ولا شيء. فلذلك قال العلم بالتواتر أي بوجود شروط التواتر وتحققها يمكن يحصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، وهذا هو الذي يبني عليه، لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. لماذا؟ قال إذ النظر إنما هو ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون. طبعا هذا التعريف مر معنا في السلم المنور أنه تعريف الفكر، والنظر والفكر معناهما واحد، الترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى أمور أو يتوصل هي إحنا قلنا في السلم المنورة يتوصل بها إلى أمور مجهولة، ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى أمور مجهولة. هو هنا قال ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، علوم أو ظنون لسه مجهولة ما وقعت، فهو نفس التعريف. فيقول النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. الآن إيش ابن حجر يناقش؟ يناقش ما معنى النظر. ابن حجر يريد أن يحرر ما معنى كلمة النظر. مش قلنا العلم النظري هو ما يحتاج إلى نظر وتأمل، صح؟ إيش معنى النظر؟ هذا ما سنعرفه في المحاضرة القادمة إن شاء الله.